خد المبلغ ده حطيه باسمك، باسمك انت، فاهمة؟ يا سلام، انا ما كنتش اعرف ان اهل البلد كده. دي حاجة حلوة قوي يا جماعة. يا سلام، ده احنا عيلة واحدة يا جدعان. ده قرارك النهائي. هشيل كفني على يدي وارجع. لا لا، في سلطة وفي حكومة، سلم نفسك للحكومة وربنا معاك. ما هي لو ما كانتش حوا في جمالك ورقتك ما كانش آدم نسي ربنا وخالف كلامه وعصاه وأكل من الشجرة. حاسد يا نادي، خيالك شطح شوية. كنت أنا يا رب غلطان، اشرح لي. كنت أعمى، فتح لي عيني. إن كان قلبي فيه ظلام، أرجوك يا رب نور لي قلبي. الشمس قاسية والحرارة لهيب، والأرض متشققة من كتر ما حميت، والشمس لا بترحم ولا بتغيب. يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار، الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار، والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار. فينك يا أيام الندى الخضرا، يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة؟ فينك يا ضلينا، فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني؟ اطلع عليا يا سحاب يا أبيض، ابسط جناحك يا سحاب افرد، وانطر عليا ميتك انهار، تجل ريق العيدان المصلوبين في النار. اشتقنا ليك يا مطر، عطف علينا وطر. دكتور سام، صالة، انا خلاص التوريد، المسيح جالي هنا. انا عاوز اصرخ، عاوز اغني، عاوز ارنتل. اشكرك يا رب، اشكرك. الحمد لله، المجد لله. الحمد لله والمجد لله. طبعا يا ابني، المجد لله والحمد لله في كل وقت وكل اوان. انما ليه يعني؟ اصلي وصلت لينبوع الحياة يا خالي، وصلت له بعد تدوير كتير وطويل. ينبوع الحياة ودفنه بلد ده يا ابني؟ لا يا خالي، انا ما لقيتوش في بلد معين. ده انا غلطتي ان انا كنت بدور عليه في البلاد. لا، انت مش بتقول ينبوع؟ ايوه. يقبل ينبوع ليه بلد؟ لقيت الينبوع في البلد الفلانية، انه بلد؟ انا ما لقيتوش في مكان يا خالي، لان الينبوع ده شخص. شخص؟ ايوه، شخص ربنا يسوع المسيح. ايوه كده فهمت. طبعا الحمد لله. يا اختي ده انت بقالك 3 ايام على الحال ده، مش حاسه بتحسن كده يا اختي؟ مش باين. يبقى لازم نطلب الدكتور. النهارده الصبح فرج قال لي كده، وانا اللي قلت له لا لا. امال يعني ربنا كان خلق الطب ليه؟ لازم. خلاص بقى اللي تشوفه. خلاص احنا نبعت يوسف يجيب لك دكتور. لا يوسف ما يعرفش، لسه صغير. انا مش صغير، انا عارف اجيب 60 دكتور. لا قول لعمك فرج يجيب دكتور واحد بس. اقول له في السكه واحنا جايين يا دكتور، دي بقى لها 3 ايام نايمه في السرير. يقول ان شاء الله لما نشوف. اقول له يا دكتور دي ملهاش نفس للاكل. يقول لما نشوف. اقول له يا دكتور دي نفسها غم عليها وعاوزه ترجع. يقول ان شاء الله لما نشوف. زي ما يكون ربنا منجم لسانه ومش عاوز يخليه ينطق بكلمه. يا سي فرج هدي نفسك، دي شغلته يا اخويا، يكشف الاول وبعدين يحكم. يعني هيكون عندها ايه؟ شويه برد في مصارينا. هي كيمياء يعني؟ ايوه كيمياء يا سي فرج. اتفضل يا دكتور. يا خير يا دكتور، طمني. الله يخليك. قلقان؟ ما طبعا قلقان، مش مراتي. اطمئن الست بخير. يعني ايه بخير؟ يعني مش عيانه ولا حاجه. ما انا مش فاهم، يعني كل اللي بتحس بيه ده وماهيش عيانه؟ ايوه مش عيانه، الست حامل وفي الشهر الثاني كمان. بتقول ايه يا دكتور؟ يا دكتور الهدف والسهم، الف حد والف شكر ليك يا رب. يا دكتور الهدف والسهم، يا دكتور الهدف والسهم، الف شكر الف حد ليك يا رب. مع السلامه يا دكتور، مع السلامه، مع السلامه يا دكتور يوسف. فاهم حامل يا يوسف. رضا بيه، رضا بيه، رضا بيه، رضا بيه، شهدي بيه، شهدي بيه، شهدي بيه، شهدي بيه، اجدع ناس، اجدع ناس، صح صح صح، اجدع ناس، اجدع ناس، صح صح. وانا وانت، وانا وانت، وانا وانت، وانا وانت، وانا وانت، ما ترد عليا. وانا وانت، وانا وانت، اجدع ناس، رقصها واديني يا جدع قوي، اديها. عم ابراهيم بيه، عم ابراهيم بيه، عم ابراهيم بيه، عم ابراهيم بيه. ايه والاستاذ ناجي بيه، ناجي بيه، الاستاذ ناجي بيه، ناجي بيه، والاستاذ شاكر بيه، شاكر بيه، الاستاذ شاكر بيه. وانا وانت، وانا وانت، عملنا في ايدينا بقى. انا لولاكو ما كانش رضا طلع من السجن، والمصلع كان اتقفل وراح لحاله. اسمحولي دلوقتي هندخل جوه في البيت عشان نعمل اجراءات الشركة المساهمة. اتفضلوا يا جماعة. اتفضل يا ناجي. اتفضل اديها. هنا ورايح يا ستي الكل مش هتتحركي من السرير ابدا، وملكيش دعوه بشغل البيت، حتى الاكل انا اللي هجيبه لك لغايه عندك في السرير. ليه؟ هو انا عيانه ولا ايه؟ اهي الف بعد الشر عليكي من العيا، بس انت لازم تستريحي لحد ما تولدي. الدكتور قال لي اتحركي عادي، بس ما تعمليش مجهود. ماشي زي بعضه، انا نازل دلوقتي ابلغ عم شهدي. بس ما تشدش معاه. اشد معاه؟ ده لو ضربني، شتمني، بهدلني برضه هاخده بالحب. معقوله؟ معقوله اشد معاه في اليوم اللي انا سمعت فيه البشرة العظيمه دي اللي انا مستنيها بقالي السنين دي كلها؟ يبقى كده هنوزع اسهم الشركه بالنسبه المئويه حسب المبلغ المدفوع من كل واحد. يعني هتبقى شركه ذات مسؤوليه محدوده. ليه يعني؟ قصدك يعني المكسب للجميع والخسارة على الجميع. تمام كده؟ ان شاء الله ربنا مش هيجيب خسائر، البلد كلها هيكون قلبها على المصنع، كل المكسب ليها وكل الخسارة عليها. بس انتوا يا شهد يا اخويا الزامكم واحد محاسب، يمسك لكم العمليه ويظبطها. طبعا من بكره الصبح، وهيكون واحد من ولادنا اللي درسوا في كليه التجاره. على اذنكم. اتفضل يا شادي بيه. نعم يا سفارك، لازم تقومني من وسط الناس. ما كنت تيجي تقعد معانا زي خلق الله، انت على طول شارد كده واخد جنب. معلش يا عم شهدي، اصل الحاجه اللي انا عايزك فيها ما تتقالش كده قدام الناس. يا سلام، وايه الابتسامه اللي انت راسمها على خلقتك؟ ده انت طول عمرك قالب ذهنتك في وشك. اوعى تكون فرحان يعني عشان رضا خرج من السجن. وماله يا عم شهدي، هو مش رضا برضه زي اخويا؟ عموما انا جاي لك علشان حاجه تانية. فهيمه حامل وفي الشهر التاني يا عم شهدي. فهيمه حامل وفي الشهر التاني. حامل؟ اشكرك يا رب، يعني ربنا استجاب لصلواتي. انت كنت بتصلي لنا يا عم شهدي بعد اللي عملناه ده كله، وكنت برضه بتصلي لي. ربنا يخليك لي. تعالى بس، تعالى فين بس؟ تعالى. الحمد لله على السلامه يا رضا. الله يسلمك يا فرج. يا جماعه، فهيمة وفرج هيخلوني جد تاني. يا بنت كريم يا رب، ألف مبروك يا فرج. ألف مبروك يا فرج. ألف شكر، ألف شكر. عن إذنكم بقى، رايح فين؟ أنت لسه داخل. أصل أنا عايز ألحق أبلغ أمي. أيوه، واجب برضه. لا، بعدين بعدين، عشان إحنا عايزين ناخد رأيك كلنا في كام موضوع. رأيي أنا عم شهدي؟ طبعًا. هو أنت مش واحد مننا يا فرج ولا إيه؟ الصباح رباح يا فرج، زمانها نامت. ايوه صح، زمانها نامت. ايوه، ومن الفجر تروح موت بشرها. ماشي، وهو كذلك. هي كده من ساعة ما رجع. مساء الخير يا ام جمال. اجيب لك دكتور؟ رد عليا يا ام جمال. مالك؟ اجيب لك دكتور؟ من غير ما تقول انا رايح اجيب دكتور. لا، ما ينفعش يا سمير. دي عرفتني امبارح كانت بتقول لي يا جمال. مش هينفع ليه بقى يا ام جمال؟ الجرح هنا جوه. جرح ايه؟ اصلي قتلته. قتلت فرج؟ ده انا لسه شايفه. قتلت الصليب. الصليب؟ ايوه، المسيح على الصليب. انا قتلته بالرصاص وطلع منه نور ونار. رصاصة ايه؟ الرصاصة اللي كنت عايزة انشن بيها على فرق. ما جاتش فرق، جت في المسيح. المسيح مات، انا اللي قتلته. ايوه، المسيح مات عشاننا كلنا. ايوه، بس انا اللي قتلته. مش انت بس اللي قتلتيه يا ام جمال، كلنا قتلنا المسيح. انا قتلته، وكل خاطي زي قتله. المسيح مات وحمل عنا كل خطايانا. ايوه، بس انا قتلته تاني. كل انسان بيخطأ تاني بيقتل المسيح تاني يا ام جمال. يبقى انا قتلته تاني. ايوه، بس مش بالرصاصه اللي طلعت من بندقيتك. الرصاصه جت في الصليب. في الصليب نجى فرج من الموت، ونجاكي انت من حبل المشنقه. الصليب فداكي وفدى فرج زي ما فدى كل البشر. ايوه، بس انا قتلته. ايوه، قتلتيه يا ام جمال. قتلتيه بحقدك على فرج لما حاولت انك تقتليه. قتلتيه بالغل والنار اللي جواكي. يعني مش بالرصاصة؟ الرصاصة ما قتلتش المسيح، لا، الرصاصة نجتك يا أم جمال. نجتني؟ ازاي؟ شفت غلك، طفت الحقد اللي جواكي. مش انت دلوقتي ارتحتي ولا عاوزة تقومي تاني وتقتلي فرج؟ لا لا، خلاص، انا مش هقتل حد، مش هقتل حد ابدا. كفاية ان انا قتلت المسيح. الحمد لله، الحمد لله. طيب اعمل ايه علشان يسامحني؟ يوهو، ده سامحك من 2000 سنة يا ام جمال. سامحك وسامح كل الناس. وانا كمان؟ وانت كمان يا ام جمال. دلوقتي تجيله وتصلي له وتقولي يا رب اقبلني. انا بقبل غفرانك، بقبل صليبك. المسيح مات يا ام جمال، مات. ايوه انا موت، بس قام في اليوم الثالث يا ام جمال، يعني المسيح حي حي. تعالي له يا ام جمال. فين؟ اركعي وصلي له. ايوه ايوه انا عايز اروح على الكنيسه. سيد المسيح خد بإيدي وارشدني بالطريق السليم. أنت خاطئة، اغفر لي سيد المسيح. شيل من قلبي الهم وحط فيه السلام سيد المسيح. سيد المسيح اغفر لي اغفر لي. ما كانش قصدي اضربك بالنار، ابدا يا ريت ضربت نفسي. مصدقة فرج ولا الدكتور. انتي اصلك اتأخرتي يا حتي، بس الحمد لله عمري ما يقست، وكان املي في ربنا كبير قوي. هو ربنا اكرمك. كنت دايما بصلي ودايما افكره بوعده اللي بيقول فيه مهما سألتم باسمي فذلك افعله ليتمجد الاب بالابن. كنت على طول بصلي والحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي، ربنا كريم. ازيك دلوقتي يا فهيمة، عاملة ايه؟ ايه ده انت ملحقتش تقعد مع مفارج؟ ملقتهاش ازاي؟ مش عارف، انا دورت عليها في البيت كله ملقتهاش. طب استنى انا نازله ادور معاك. نازله فين وانت في الحاله دي؟ خليكي مستريحه. لا ما انا لازم اطمن. ما خليك انت بس مستريحه، وانا لما هلاقيها هطمنك. خليكي بس. يا رب استر يا رب، دلوا عليها يا رب. انا عارفه يا اختي ايه حكايه النسوان الكبار بتوعنا بيختفوا كده. يا رب يا رب اجعله خير يا رب. وهتكون راحت فين يعني؟ مش عارف يا عم شهدي، ما هو ده اللي قلقني. ده حتى مش متعوده تزور حد، وقليل لما بتخرج للسوق، وكل طلباتها انا اللي بجيبها لها. مفيش غير ان احنا ندور عليها سوا. هتكون راحت فين يعني؟ البلد كلها قد ايه؟ يلا يا فرج يلا. اجي معاكم؟ لا خليك مستريح انت يا عم شرطي، البركه في رضا. يلا رضا. ربنا معاكم. فرج صباح الخير. خير؟ ما نسمش نوتة الخدمه. اصل انا لما اصل ايه ما تتكلم يا سفارك ده انا جنيتي برضه بندور على ام فرج رحنا البيت ما لقيناهاش بسيطه ندور انا والشحات معاكم خلاص دوروا انتوا من ناحيه واحنا ندور من ناحيه تانية وخليكم في النواحي البعيده عشان معاكم عربيه ربنا معاكم عينينا ليكم احنا نفتش عليه في كل حته في البلد ومش هنرجع الا لما نلقاه ونرجعها بالسلامه انت هتقعد تحكي يلا اركب العربيه يلا يلا يلا ما تقلقش يا سفارك يلا عم كده يلا يا سلام ده كله من فوق كل واحد فين يعني؟ تكونش مليئة من اللي انا عملت فيها حقابي يا اخي بتقي ربنا من امال هتكون واحد فين عم نادي ما ده اللي بحيرني يا شحات تكونش هي كمان اتهرشت في نافوخة وراحت المدافع زي ما راحت الجمال الله افكارك عجيبة قوي النهاردة ولا عجيبة ولا حاجة ما هو اصل الناس اللي بلدني بقوا يعملوا حاجات عجيبة ما تخطرش على بال حد ام جمال راحت تزور ابنها جمال ام فرج راحت تزور مين بقى؟ يعني هي في واحدة عقل تروح تزور ابنها في المدار تقعد جنبه ثلاث ايام بحالها لما الواد سمير كان هيتجنن عليه ايه؟ انت نسيت عم ابنته ولا نسيت؟ حاجه تتنسي؟ اقول لك يا شحات شحات احنا نروح المدافن عند عم مهنا والميه تكدب الغطاس وبعدين بقى وبعدين؟ ادي احنا كده فتشنا كل الشوارع وكل الحواري اللي في البلد ده ايه النهار الاسود ده يا رب؟ اهدى بس يا فرج ان شاء الله هنلاقيها احنا نسال الجيران اخر مره خرجت امتى؟ شافوها ولا ما شافوهاش يمكن سابت خبر مع اي حد هي راحت فين دي كانت معزوله عن الناس كلهم الامر برضو ما يخلاش يا فرج يمكن حد شافها كده ولا كده نحاول وربنا يعمل اللي فيه الخير قول يا رب وان شاء الله هنلاقيها يا رب يا رب مفيش حد جاء هنا خالص النهارده انا من ساعه كنت بمر على الجبانه ومريت عليها مدفن مدفن وعديت على مدفن ابو فرج ما لقيتش حد خصوصا من ساعة حكاية أمه جمال ويعقوب أنا بفتش الجبانة مرتين في اليوم مين يعقوب ده يا عم مهن؟ ده شاب كان هربان من طار لكن رجع بلده ملقاش للهروب فايدة يعني تفتكر يا عم مهن أم فرج تكون راحت فين؟ الله أعلم يا ابني أنا معرفش في الدنيا دي حاجة خارج حدود الجبانة دي بلدكو أنتوا أدرى بيها؟ ما هي حاجة تجن يا عم مهني لما تبقى البلد في يوم عيد واليوم ده يتقلب لنكد الدنيا يا ابني ملهاش امان تدي باليمين وتاخد بالشمال ربنا وحده هو العاطي ايوه على رأي المثل تعب كليتها الحياة ده مش مثل يا ابني ده شعر شعر يعني اللي انا قلته دلوقتي شعر الحي يا عم جنادي اتريني شاعر وما اعرفش شعر بيه طبعا شاعر تعب كلها الحياة وما أعجب إلا من راغب في ازدياد الناس جرى لها إيه؟ بتخانقوا وشحنوا على إيه؟ على الفلوس يا عم مهن الفلوس عمت النفوس لا مش الفلوس يا ابني محبة المال المال مش وحش في حد ذاته بالعكس ده بركة ونعمة من عند ربنا لكن محبة المال ومحاولة دمعه بأي وسيلة بالغش والخداع والطمع هو ده اللي يغضب ربنا الحقيقة يا عم مهنا أنا بحب المال بس مش طيب أنا بقى مفيش بيني وبين المال أي عمار لا هو يحبني ولا أنا أحبه وفي الآخر أهم قدامكم بره حد خد معاه حاجة باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح فتشوا القبور دي كلها مش هتلاقوا إلا التراب تراب تراب على إذنك عن مهني زمان الدنيا مقلوبة على المفرج آه يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان دانت بشاير الربيع You're the one.